雷電とか、 まあ、サバーは、 قلنا المطلب المهم الذي ذكره القدس الله نفسه هو أن البعض قال نتيجة لهذه الرواية الشريفة أنه رجلا احتاج الناس إلى فقهه فسألهم الرشوة، على أن الرشوة تحرم إذا كان القضاء على القاضي وعينه المتخاصمان، يقول له نحن نريدك أن تحل الخصومة بيننا، فسأله الرشوة فقال الرشوة تكون حرام على القاضي المعين، أما إذا قاضي لم يعينه المتخاصمان فلا. ثم بعد ذلك قال المشهور هو المنع، واستدل بالإجماع كما عن جامع المقاصد وبالنص أيضا في رواية عمار، وهذا النص أيضا دليل على أنه رجلا احتاج الناس إلى فقهه، يدل على نوع القاضي وليس القاضي المنوع. ثم ذكرنا بدءا في الدرس ثم بعد ذلك رجعنا، ويبدو أنه قد وقع اشتباه. وين الاشتباه؟ وماذا قلنا؟ هكذا قلنا: وربما يستدل على المنع في صحيحة عبد الله ابن سمح. الآن ما تقدم من الدرس بعض أضربه علي، يعني نجي الآن نقرر المطلب بالشكل الأصح الصحيح. الآن ما هي دعوانا؟ ما هي دعوانا؟ دعوانا أنه إذا تعين القضاء على شخص ترافع إليه الخصمان، هذا هو القدر المتيقن من حرمة الرشوة عليه. هل تتخصص حرمة الرشوة في القاضي المعين أو مطلقا؟ هذا الكلام. البعض ماذا قال؟ قال تتخصص حرمة الرشوة بالقاضي المعين. المشهور قال الرشوة مطلقا حرام، سواء في القاضي المعين أو القاضي غير المعين. ما هو دليل المشهور؟ الأول هو الإجماع. من ادعى؟ جامع المقاصد. الثاني وجود النص. ما هو النص الموجود؟ النص الموجود الآن سنقرأ نصين. النص الأول هو الرواية التي تقدمت عن سيف بن جابر، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا نظر إلى كذا، ثم قال ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. هاي رجلا احتاج الناس إليه لفقهه ما يدل على أنه شخص معين، وإنما أي رجل يكون فقيه الناس احتاجت إلى فقهه، سواء كان معين أم لم يكن معين. فإذا هذا دليل على حرمة الرشوة مطلقا. رواية ثانية، رواية عمار، اللي هو قارن ما بين أجرة القضاء وما بين أما الرشا في الكذا يا عمار فهو الشرك بالله العظيم، بناء على أن الأجرة بمعنى الجعل، وإن كان هناك اختلاف بينهما عند المتشرع. تذكرون هذا المطلب؟ الآن رواية ثالثة استدل بها صاحب الرياض وغيره، اللي هي صحيحة عبد الله ابن سنان. هذا الكلام اللي احنا قلنا هاي الرواية لعلها خلاف، ما لا هو هاي الرواية كأنه المطلب الرواية الثالثة التي استدلها في الرياض وغيره على حرمة المنع مطلقا، يعني للمنصوص للمعين ولغير المعين، اللي هي تقدمت. فقط نعيد حتى نربط المطلب السابق بمنع. وربما يستدل على المنع، يعني على المنع مطلقا، سواء القاضي المعين أو غير المعين. بماذا نستدل؟ بصحيحة عبد الله ابن سنان، سيد خوي عبر عنها حسن. ماذا قال؟ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك السلطان. فانتبهوا للرواية الشريفة، هذه الرواية ضبطت في نسخة أخرى أنه قاضي بين فريقين، قاض بين فريقين. إذا تكون قاضي بين فريقين نقراها عن قاضي بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، تصير العبارة بعيدة، بمعنى أنه هناك فريقان معينان ويأتي هذا القاضي يحكم بينهما، لكن السلطان هو الذي يعطيه المال، كأن هذا فشي خلاف المتعارف. أما إذا نقراها بين قريتين بمعنى أن هذا قاضي الحاكم هو نصبه، قال: أنت تقضي. هسه بماذا يقضي بين قريتين؟ القرية كما قلنا يبرد معناته أنه كأنه هذا يقضي بينهم، فما يكون إلى خصوصية كون قريتين أو ثلاثة أو قرية، ما إلى خصوصية، بضميمة أنه هذا الرزق الذي يأخذه من السلطان، فالسلطان هو الذي عينه، فهذا قاضي معين من قبل السلطان. صاحب الرياض قدس الله نفسه يقول: هذا القاضي الذي عين، التفتوا تقريب الاستدلال، القاضي الذي عين سواء اختاره الخصمان فيكون معين لهما أو لم يختره الخصمان وإنما هو تصدى للقضاء، فجاءه هؤلاء وقال له: نحن لا يعني نريد أن نقاضيك، فقال: أنا لا أقضي إلا أن تعطيني الرشوة. فلذلك الإمام عبر عن السحت أعم من أن يكون قد تعين لهما أو أعم من ذلك. فصاحب الرياض يقول: هذه الرواية من أدلتنا أدلة المشهور، كما نص سيف بن جابر وعمار بن مالك إضافة إلى الإجماع، يقول صاحب الرياض أن هذه الرواية أيضا من أدلة مسألتنا، يعني ننتصر إلى المشهور. صاحبنا المصنف يقول: هاي الرواية أجنبية، هذه الرواية مو ناظرة إلى الرشوة اللي إحنا نتكلم بها. إحنا وين نتكلم بالرشوة؟ إذا كان قاضي عادل، لكن هذا القاضي العادل ومن حقه أن يقضي، لكن يأخذ رشوة على القضاء. هنا الرواية تدل على أن القاضي أصلا هو المنصب اللي مستلمه هو منصب حرام، فالأجرة على المنصب مو على فعلية القضاء. فالإمام عليه السلام إنما قال ذلك سحت، يعني هذا القاضي غير مؤهل إلى أن يقضي، فالمنصب ليس المنصب له، فهو سارق للمنصب، فلذلك الأجرة اللي يأخذها من السلطان ستكون سحت. وهذا أجنبي عن موردنا. هاي إذا تذكرون من شبيه بتلك الرواية مال عمار اللي قارن بين الرشوة وبين أجرة القضاء، لكن هو الشيخ هنا تشدد، هناك شو أطلق القضية ما أعرف، لكن بالنتيجة ما أفاده هنا صحيح، العبارة واضح، ما دام تعين من السلطان والرواية في زمن الإمام الصادق قطعا ماكو سلاطين عدول، وهذا القاضي هو تعين. نعم، إذا كان هذا القاضي كان مستحقا لأن يقضي وعينه السلطان الجائر، يجينا هاي المسألة تارة بإذن الإمام وتارى بغير إذن الإمام. هو يبدو من عند قدس الله نفسه حتى إذا لم يكن بإذن الإمام يحق له أن يأخذ من بيت المال، لأن بيت المال وضع للمصالح العامة للمسلمين ومن جملتها فصل الخصومات. هذا قد يجينا إن شاء الله تعالى في هذا المطلب أو غيره، لكن الآن أريد نقول هاي الرواية هي أجنبية عما أفاد. هذا ما تقدم شرحه سابقا. و وفيه هذا بس أقرار أن إحنا قرأنا إلى أن نوصل إلى إلا حتى نرجع. وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور، فتكون أجنبية عما نحن فيه، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قط مقابلة، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سحت من هذا الوجه، يا وجه أن المنصب حرام عليه، مو القضاء الفعلي، لا هو منصب التصدي هو هذا حرام. كيف إذا كان القاضي عادل يعني يجوز أن يأخذ من بيته؟ إيه، إحنا شعدنا شو يقول هو؟ هاي المسألة بها قولين، قول يقول هذا القضاء وإن كان شخص مؤهل للقضاء، مثل أفرض علي بن يقتل، إذا كان مؤهل للقضاء وصار قاضيا عنده، فهل هذا المال الذي يأخذه جائز؟ بعض يقول جائز، لا بعض يقول جائز، يعني هذا يأخذ المال من بيت المال الذي وضع على المصالح العامة، وهو بينه وبين نفسه قادر على أن يقضي، فالمال اللي يأخذه كرزق مقمن ما يحتاج إذن الإمام. والبعض قال له، قال أن هذا يؤخذ من بإذن الإمام، هذا واحد. اثنين، على أنه حتى ما ذكر الآن لو فرضنا قاضيا عادلا تحت سلطان الجور، قال هذا لابد نقيده بقيد خارجي وهو أن يكون مكرها، يعني أن يكون هو مكره على القضاء وإلا يقتل، أما ابتداء أيضا لا يحق له أن يتصدى لنفسه. عندنا بعض الروايات تقول لا تعنهم حتى على بناء مسجد، وقطعا القضاء من أركان قيام أي نظام، فكيف هذا يجوز ابتداء؟ ولذلك هذه المسألة هو اختصار الشيخ قدس نفسه. نعم سلطان أي يأخذ الرزق من السلطان، من السلطان. قال لاحظ، ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، هذا اللي قلنا، كما إذا كان مكرها، بعض قيد إذا كان مكرها فهو يتصدى القضاء، فيجب إخراج هذا الفرد عن العموم وهو عدم جواز أخذ المال. نقطة سطر. إذن الشيخ ماذا يقول؟ يقول هذه الرواية أجنبية عن موردنا. الآن أريد الشيخ يستدرك، يمكن الرواية تكون من الباب، كيف تكون؟ لكن بهذا التقريب، لاحظوا، إلا أن يقال إن المراد من عبارة الرزق الرزق من غير بيت المال، من طرف آخر كأن يكون رشوة مو من بيت المال، هنا سنتصرف بماذا؟ سنتصرف بعبارة الرزق، نتصرف نقول الرزق هو ليس الرزق من بيت المال وإنما رزق من طرف آخر، وجعل الرزق على القضاء بمعنى المقابلة، يعني أعطيك مال على أن تقضي، قرين على إرادة العوض، فتكون هذه رشوة فتكون من الباب. واضح التقريب؟ يقول إحنا الآن قلنا الرواية أن هناك بيت مال، سلطان مسؤول عنه بغير حق، يأخذ من هذا المال ويعطي لمن تصدى للقضاء، هذا سحته، قضى فعلا أم لم يقضي ما علاقة به، هو المنصب أصلا حرام، فالرواية أجنبي. أجى الشيخ أراد أن يوجه الكلام للمشهور، شو نقول؟ نقول هذا الرزق مو رزق بيت المال وإنما هو عبارة عن مال حصل عليه القاضي، وهذا المال مشروط بالقضاء الفعلي، تقضي لك هذا المال، لا تقضي ليس لك هذا المال، ف فهذا القضاء يكون المال يكون عوض عن القضاء، فنعم يكون هذا رشوة فتكون من أبواب المسألة، لكنها طبعا بعيدة. لكن أكو احتمال، واحتمال هذا ضعيف، أن نتصرف بالرزق ونقول هذا الرزق ليس من بيت المال وإنما رزق آخر، بس السلطان شي يسوي له وقاعد أقول يأخذ الرزق من السلطان. فعلى كل حال فهو الشيخ مش يقول، يقول وكيف كان، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه من الإجماع ومن النصين اللي هي رواية سيف بن جابر ورواية عمار بن مروان. نقطة راسة. السلطان إيه، بس هذا بعيد، احتمالات موجودة، لكن النص الظاهر أمامنا احتمال بعيد، كل الاحتمالات موجودة، لكن هاي العبارة واضح على أنه المراد من عنده مثل ما أفاد أول. على كل حال هذا الكلام الآن تقدم، اجينا إلى رأي يقول بالجواز، يعني جواز أخذ المال، وأيضا من أعاظم العلماء الذين قالوا، ما هي النكتة في ذلك؟ قال خلافا لظاهر المقنعة الشيخ المفيد، والمحكي عن القاضي في المهذب قاضي سلار، ماذا قالوا من الجواز، يعني جواز أخذ المال، طبعا مو رشوة بما هي رشوة، هسه يجينا الكلام، جواز أخذ المال لماذا؟ قال ولعله للأصل، الأصل هو أصل البراءة، الأصل هو أصل البراءة. احنا سبق وذكرنا أن الشيخ قدس الله نفسه في الأصول، وبعد يقولون الأدلة الشرعية لا تكون في عرض واحد، وإنما الأدلة الشرعية بينها طولية، فلا يصح بأصل البراءة مثلا أن يجعل رأسه برأس دليل شرعي رواية زرارة تدل على الجواز. نعم البراءة تدل على الجواز، ورواية مثلا زرارة أيضا تدل على الجواز، لكن هاتان أو هذان الدليلان لا يمكن أن يكونا في عرض واحد رأس برأس، غير صحيح. فالشيخ حمل على الأصحاب سابقا أن كيف يستدلون مثلا بالأصل ورواية، إحنا الأصول نلجأ لها في مرتبة طولية بعد أن نفتش في الأدلة وما عندنا دليل في المسألة نرجع إلى الأصول العملية، ولذلك الجماعة قالوا لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، لابد أن نفحص بالأدلة، فإن عجزنا ولم يمكن نلجأ إلى الأصول. هنا بناء على الطريقة القديمة يقول الشيخ المفيد قدس الله نفسه وسلم أفتوا بالجواز، قال لعله للأصل، يعني هذا المال يجوز له أن يأخذه أو لا، الأصل هو الجواز، فالأصل هنا يقصد منه أصل البراءة. على الطريقة القديمة القضية ماشية، على طريقة الشيخ وما بعده هاي الطريقة خطأ، فلازم الأصل نقول له ما إلى مورد، خلي نشوف الأدلة، إذا أكو أدلة هي الأدلة تتقدم بعد الأصل، لا يمكن هنا ظهر أكو دليل، لكن الدليل هو فهمه بطريق خاطئ. ما هو الدليل؟ قال ولعله للأصل، هذا واحد يعني الجواز براء. اثنين وظاهر رواية حمزة ابن حمران، ماذا قال حمزة؟ التفتوا هاي الرواية، الشيخ يريد يقول جواز الأخذ، هاي الرواية دل على الجواز، ماذا قال؟ قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر. قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. هذا يبلغ الأحكام يوضح، هذا بالنتيجة يصله، هذا يجيب له مثلا رغيف، هذا يجيب له مثلا لبن، هذا كذا، وضع طبيعي، هذا تعارف ما بين هؤلاء. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، هؤلاء خارجين عن هذا الفرد المحرم. أنا كلامي ليس في هؤلاء. إذن من قال إنما ذاك، يعني المستأكل، حصر، التفتل الحصر، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم، واحد، ولا هدى من الله. هذان الفردان هم المستأكلون ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. هو انتهى الخبر، هو كاتب الخبر، هو ظاهر، هو الخبر انتهى. فحمزة ابن حمران كان عنده شبهة بعد أن بين الإمام عليه السلام النهي عن هؤلاء اللي يقول من استأكل بعلمه افتقر. استقد يقول هذا أمر وضعي، ويبدو به كلام آخر تغليظ وحرمة. فيجي حمزة بن حمران يبين مصادق خارجية إن في شيعتك، فالإمام عليه السلام بين أن هؤلاء ليسوا. شريد يستفيد منها الشيخ في المقنعة وسلار، يقول هاي العبارة أنه واحد يفتي ثم هؤلاء يعطوه مال، فهذا المال ليس فيه بأس بضميمة بنص هذه الرواية الشريفة، لأن هؤلاء ليسوا في مقام إبطال الحقوق، وليسوا في مقام أنه يفتون بغير علم ولا يفتون بغير هدى، وإنما قاضي حاق يفتي بما أنزل الله تعالى. هؤلاء يعطوه مال على القضاء، غير القضاء مسكوت عنه من باب الإكرام والصلة. الإمام قال هذا ما بيشي، هل هاي من مسألتنا أو لا؟ انتظر. نجي الآن إلى فقه الرواية. هاي عبارة ليبطل به الحقوق تحتمل وجه، إما تحتمل لام التعليل وإما تحتمل لام العاقبة. شوي التفتون، يو تحتمل لام التعليل يو تحتمل لام العاقبة. لام التعليل لام العاقبة أحدهما غير الآخر. اللام التعليل الفعل قبل اللام ملتفت إليه، ويفعل الإنسان الفعل حتى تتحقق تلك النتيجة، نعبر عنه لام التعليل، يعني ما قبله يكون علة لما بعده، كما تقول الآن درست هكذا لأنجح. فهذا الفعل منك الدراسة بذله غرض النجاح، أو أخذت المال لأشتري، فأخذك للمال علة للشراء، فأنت ملتفت، هذا لام التعليل. أكو لام العاقبة، لام العاقبة أن يحصل الفعل بلا توجه إليه، قد مقدمات فاسدة. تقول فلان مثلا فلان عبر الشارع ليدهس، هو ما عبر حتى يندهس، لكن تقول عبر الشارع ليدهس، فهاي اللام تكون لام عاقبة ما فعل، هو كان مقتضى أنه يلتفت إلى أن الشارع ليس فيه سيارة مثلا، أنت تعبر عنه تقول عبر الشارع ليدهس، كأن عاقبة هذا الفعل أن حصل هذا الدهس، هو بلا أن يقصد من عبور الشارع أن يدهس نفسه. وكما مثلوا له في الأدب في النحو في قضية فرعون وموسى عليه السلام، هم في الواقع اتخذوه ولدا ليكون لهم عدوا، فهاي ليكون لهم عدوا، هاي لا مو لام التعليل، ما اتخذوه حتى يكون عدو، يعني ما ربوه حتى من يكبر هم قاصدين أن يكون عدوا لهم، هذا خلاف التربية، وإنما ربوه واتخذوه ولد عاقبة هذه التربية أن هم اختلفوا وياه في العقيدة فكان عدوا لهم. هذا الفرق بينها. نجي الآن إلى الرواية الشريفة، تارة الإمام يقول إنما ذاك الذي لاحظ يفتي بغير علم ولا هدى من الله، لماذا يفعل ذلك؟ قال ليبطل به الحق، يعني هو يلتفت، هو يعلم مثلا هذا إجا ادعى بينا، العفو إجا ادعى قال أنا مدعي، فعندما قال مدعي قال اقسم، هو يعلم أن القسم والحلف واليمين ليس على المدعي، لكن من باب أريد أن يبطل الحقوق، فهو يعلم أن هذه الطريقة القضائية طريقة غير صحيحة، أو يعلم أن هذا الشاهد هو شاهد زور، لكن يصدقه حتى يبطل الحق. هذا على يالام لام التعليل، أي هو ملتفت إلى ما يصنع. لام العاقبة شنو؟ لام العاقبة يعني هو يتصدى لكن لا يعلم القضاء، فعندما يفتي نتيجة إفتاء الخطأ أنه الحقوق تكون غير محصن، لا يعرف القضاء، هو يتصدى يقول أنا أحكم، فعندما تصدى لقضاء وهو لا يعلم به نتيجة هذا التصدي أن الحقوق تكون مهضومة والباطل يكون رائج. ففرق بين الأمرين على نحو لام العاقبة ولام التعليم. هو راح يبين قدس الله نفسه الثمرة التي تترتب على ذلك. ليس فيها ماذا؟ أخذ الحكم شنو؟ استئكال، من استأكل بعلمه. فش يقول؟ يقول إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى ليبطل الحقوق. إذن هذا الفرد فرد مذموم لا يقبل بالإمام، اللي هو يفتي بغير علم لغرض إبطال الحق. كلامنا يم هذا الآن، أكو بيها القيدين الرواية، بيها قيد سلبي وبيها قيد إيجابي. القيد السلبي اللي هو إنما ذاك الذي، يعني لا يحق له، والقيد الإيجابي اللي هؤلاء يفتون لا يعدمون الصلة. إمام قال ماكو مانع، جاء يرفع الإمام ينفي أنه هؤلاء ليسوا بمستأكلين. إيه يا أخي قاعد نقول الآن، هذا الآن هو يدعي العلم، أنا أعرف بفعل قضية لكن القضاء ما أعرفه، فتعال أنا أخذ بياناتكم، لماذا؟ حتى أنا أحصل على مال، أنا متصدي حتى أستأكل. أكو الآن ناس يستأكلون بالعلم، بالخيرة يستأكل، يقرأ معوذتين ما أدري شنو على رأس ما أدري منه، أكو ناس عايشة لهاي القضايا، وايا أكو ناس مو عالم أو عالم لكن هو متقصد أن يحرف الحق لأن حصل فلوس. هذا اللي قلنا لام التعليل، هو يعلم أن الحق ليس معه لكن لأن أعطى مال حاول أن يغير الحق لذاك. وهكذا قضاة بعد قضاة جوع قسم من عند هذا، ويعلم أن الحق كذا. واللام في قوله ليبطل به الحقوق لا تخلو، يعني نحويا إما للغاية أو للعاقبة، إما للغاية أو للعاقبة. وعلى الأول اللي هي للغاية فيدل، لاحظ، على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني العاقبة، فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. من استأكل بعلمه افتقر، قلت إن في شيعتك كذا وكذا وكذا طمعا في حطام الدنيا إلى آخره. عندنا هذا الوجه، إما تكون للعاقبة أو تكون للتعليم. إذا كانت نرجع، إذا كانت للغاية فيدل على الفعل، يعني نفس القضية الفعلية، أنا أعلم أنها بجانب زيد لكن لأنه أعطى عمرو رشوة صار الحق بجانبه. الثاني لا، أصل المنصب الإنسان يتصدى له هو حرام. قال وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم، لماذا؟ طمعا في الدنيا. وعلى كل تقدير، سواء من الأول أو العاقبة أو التعليل، فظاهرها التفت حصر الاستيكال المذموم بعبارة إنما حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل ليبطل به الحقوق، أو مع عدم معرفة الحق بالنسبة إلى لام العاقبة. فشكوا نتيجته، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق. هاي عبارة المقنعة. شنو يعني الاستيكال مع الحكم بالحق؟ يقول أنا أعرف الحق الآن، أنتم ما تعرفوا، أنا أعرف الحق، أنا الآن بحسب ما أنت ادعيت أنا أعرف الحق، لكن أنا ما أحكم بيناتكم إلا تعطوني فلوس. فطوا مال فحكم بينهم، فهذا الحكم لا باطل، ولا هذا الحكم لغرض ترويج أو منع الحق، حكم بالحق. فإذا كان حكم بالحق لا مانع من أخذ المال عليه بضميمة ماذا؟ بضميمة الحصر. اجينا الآن إلى مسألة أصولية، ما معنى الحصر أصوليا؟ معنى الحصر أن أنا أقصر الحكم على هذا الموضوع، أقصر الحكم على هذا الموضوع، فهو ينتفي بانتفائه. فالآن ما هو موضوعنا؟ ما هو موضوعنا؟ موضوعنا إذا كان الحكم بالباطل أو الحكم لعدم معرفة الحق، يو أحكم بالباطل يو أتصدى للحكم وأنا ما أعرف الحق بضميمة لام العاقبة اللي ذكرناها، فهذا شكون يكون حرام علي الأكل، فهذا عندي نوع من الحصر، يعني الحكم بالحرمة على هذين الفردين. من استفادينا من إنما حمزة بن حمران من سمع الإمام قال من استأكل بعلمه افتقر، صارت عنده شبهة، قال له في شيعتك أكو ناس كثيرين يحكمون وذولا إخوانهم لا يعدمون الصلة يعطوهم مال، فالإمام قال ليس هذا الذي أنا أقصده. بعد أن حصلت الشبهة الإمام اضطر أن يوضح، إذن من اللي قصده بالحرام؟ قال إنما ذاك الذي يحكم بالباطل أو لا يعرف الحق، هؤلاء يحكمون بغير علم ولا هدى، لماذا؟ ليبطلوا الحق فقط. ذولا من اللي يبطلون الحق؟ إما هو يعلم لكن يحكم بالباطل، هذا واحد، أو لا يعلم أصلا بمقتضى لام العاقبة. فهؤلاء فردان فقط هم الحرام عليه. فإذا حكم بالحق وهو يعرف وأخذ مال، هذا لا يعتبر قد استأكل بعلمه، حتى لو اعتبر فالمال الذي يأخذه مال حلال. فإحنا الآن عندنا كلام هالشكل، نقول مفهوم الحصر بمقتضى الحصر أن هذا الفرد هو الحرام، فلو كانت الحرمة بغير هذا الموضوع للإمام بينه، فمن عدم بيانه يدل على أن بعض الأفراد أو بقية الأفراد يكون حلال. هذا مقتضى الرواية. إجوا جماعة قالوا هذا الحصر إضافي مو حقيقي. شنو يعني الحصر إضافي؟ يعني بالقياس إلى هؤلاء الأفراد الخارجين اللي سأل عنهم حمران، ذول الأفراد الخارجين اللي قضي لهم حلال. والحصر الإضافي من قدر نأسس من عنده قاعدة؟ أخوة سيدنا كيف يستكتب علمي هو لا أعلم؟ إيه مو إحنا إيش قلنا؟ قلنا هو الآن يدعي ويقول أنا أعلم ويدعي والآن هو يعلم. مثلا الآن واقعا يمكن الإنسان أن يتصدى مو للقضاء للإفتاء وهو يعلم بعض المسائل. إنسان طالب علم الآن مقدمات، يروح إلى منطقته يسأله أسئلة يقوم يجاوب جواب غير صحيح، هو عنده بعض المعلومات لكن المسائل اللي قاعد يسألوه بها مش ما يعلم. ليش سألوه إلى ما سألوه بقال؟ لأن هو من أهل العلم. كذلك في القضاء هو من أهل العلم لكن هذه المسائل لا يعلمها فيتصدى لها، ما يعرف موازين القضاء، المدعي المنكر البينة الشهود، ما يثبت به المال ما لا يثبت به المال ما يعرفها، لكن هو يتصدى يقول نعم أنا ممكن أن أحكم. الأمر سهل يعني، مصادق الخارجية مو صعبة. المهم الإشكال على الرواية الآن، يقول هذا الحصر في الرواية حصر إضافي، فإذا إضافي يعني ما يفيد الجواز لمن يقضي بالحق ويأخذ مال، ما يفيد، لأن الحصر الإضافي ما نقدر نأسس منه قاعدة. يعني إثبات الحرمة في هذين لا يعني عدم إثبات الحرمة في غيرهما، هذا ما الحصر الإضافي. الحصر الحقيقي يعني لا، إذا أثبتنا الحرمة في هذين يعني لا نثبت الحرمة في غيرهما. الحصر الإضافي يقول لا، ماكو عندنا الانتفاع عند الانتفاع. الحصر الحقيقي نعم، الانتفاع عند الانتفاع. إذا انتفى هذا الموضوع تنتفي الحرمة، تنتفي الحكم. فإذا هو لا هدى ولا حق ولا باطل فحلال. أما الحصر الإضافي يقول لا، إذا انتفى هذين أو هذان الفردان لا ينتفي الحكم بالحرمة، ممكن أيضا الحكم بالحق أيضا يكون حرام ما دام هو شنو يأخذ مال. هكذا أشكلوا الجماعة على الرواية حتى يمنعوا كلام المقنعة. خلي نشوف الشيخ شو يقول. لاحظوا، وعلى كل تقدير سواء قلنا للعاقبة أو للتعليل فظاهرها حصر، إنما حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق. هاي لأجل الحكم بالباطل بناء على لام التعليل، فهو يعلم ليبطل به الحقوق، هاي اللام بناء على التعليل يكون هذا لأجل الحكم بالباطل، أو مع عدم معرفة الحق بناء على أن اللام لام العاقبة. ففي فردين فقط، هو لأجل الحكم بالباطل أو عدم معرفة الحق، هذا هو المحرم فقط، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق بضميمة الحصر. يعني الحصر يقول إنما هذان فقط حرام، غيرهما ليس بحرام. هذا الكلام علما ننتصر الآن إلى المقنعة. اجوا جماعة ناقشوا يقولوا لا، هاي الرواية لا تنفع الحصر. طبعا الحصر إما حقيقي وإما إضافي. كلامنا الآن الحصر الحقيقي هو الذي ينفع الانتفاء عند الانتفاء، يعني مفهوم الحصر يثبت بإلا ويثبت بإنما. جاء القوم إلا زيد، فإثبات المجيء للجميع إلا زيد، أقصرت المجيء على القوم واستثنيت من عند زيد. إنما هذا إنما يحرم من الاستيكال ما كان يحكم بالباطل أو ما كان يحكم ما ينتج إلى الباطل، لا من التعليل ولا من الحق. إذا حكم بالحق فمقتضى القاعدة لا يحرم، هذا القصر الحقيقي. طبعا السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول ماكو قصر إضافي وقصر حقيقي، أصلا يلغي هاي القضية كلها. إذا تشوفون كتابا يلغي هاي القضية بناء على الموجود، أكو عندنا قصر إضافي. القصر الإضافي التفتوا فقط ينفع ثبوت للثبوت، الانتفاء للانتفاء ما يمنعها. شنو يعني الانتفاء عند الانتفاء؟ شوف الآن الجملة الشرطية في الأصول، شنو معنى الجملة الشرطية؟ الجماعة في الأصول أخذوا مساحة كبيرة في هذا الجانب. بالجملة الشرطية وصلوا إلى نتيجة يوم من الإطلاق يوم من الوضع، أنه إذا كان هناك شرط وهذا الجزاء معلق على الشرط فلا يثبت الجزاء إلا مع الشرط، فإذا لم يوجد الشرط الجزاء ما يثبت. هذا كلام في الجمل الإنشائية طبعا. فش يقول؟ إذا جاءك زيد اكرمه، التفت، إذا جاءك زيد اكرمه، يعني شنو بالشرطية؟ شنو معنى أن الإكرام؟ وجوب الإكرام يشترط بالمجيء. أما إذا هو جالس في بيته ما يصير أنت تكرم، لأن الإكرام تعين على شرط وهو المجيء. فإذا لم يأتي لا يمكن، التفتوا، لا يمكن أن يثبت الإكرام في غير المجيء، لا يمكن أن يثبت الإكرام في غير المجيء. فقالوا هذا تفيد الانحصار، يعني انحصار الإكرام بالمجيء فقط وانتفاء الإكرام عن غير المجيء. فإذا لم يأتي ينتفي الإكرام، هذا معنى الحصر. هسه يؤدى بجملة شرطية، يؤدى بجملة استثنائية، يؤدى بجملة وصفية، يؤدى بجملة لقب. من جملة الحصر قالوا إنما إنما يجب عليك أو إنما تأتي بثلاث صلوات فقط، فلا يمكن أن يثبت أربع صلوات. كلام هنا إنما يحرم الاستيكال على هذين الفردين، الذي متقصد يحكم بالباطل هذا واحد، والذي لا يعلم الحق ويتصدى له هذا. أما إذا حكم بالحق فلا يحرم الاستيكال. هذا معنى حصر حقيقي، يعني الحرمة ثبتت لهذين الفردين فقط، الفرد الثالث هو الذي يحكم بالحق من أين تثبت الحرمة عليه؟ لا تثبت. هذا الحصر الحقيقي. إذا أريد نثبتها شنقول؟ نقول هذا الحصر إضافي، فلا يلزم هناك تناقض. إذا ثبتنا الحرمة للذي يحكم بمن؟ بالحق، لأن هذا الحصر حصر إضافي، والحصر الإضافي لا يمنع عما عداه. الحصر الحقيقي هو الذي يمنع عما عداه، الحصر الإضافي ما يمنع. فأكو عندنا محاولة أن نجعل هذا القصر قصر شنو؟ إضافي. قال ودعوى كون الحصر أو القصر إضافيا لمن؟ بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل قضية خارجية، قضية خارجية، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد من بعض الأصحاب الذين كانوا في زمن السائل دون كل من كان غير المحصور فيه. حتى القضية الحقيقية ما سيأتي لا ما يدل عليه. يقول هذا الدعوة خلاف الظاهر. إمام عليه السلام في مقام ضبط شنو؟ قاعدة كلية، مو في مقام بيان بس دول جماعتك، إن في شيعتك اللي تقول دول العشرة أنا ما أتكلم عليهم وذول الباطل اللي هم غير العشرة، لا، وإنما في ضبط قاعدة كلية. نعم. وأنا أشوف من البداية أنه راوي أن الإمام في بيان قاعدة كلية. قد سمعت إن في شيعتك، إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم. ايش قاعد اقول له؟ انا اطلع، انا اعرف رايح الى البصره وللكوفه وللمدينه، شفت من شيعتك جماعه هم ذولا الامام قال لا. كان قضيه خارجيه، هذا الاشكال، هاي قضيه خارجيه مو ضبط قاعده كليه. قاعده انه قد ليس قد لا يحفظ الله، نعم، انه من استاكل بعلمه افتقر. بعدين الامام جاب مقطع يحكم على المقطع، من استاكل بعلمه افتقر لانه لم يفهم. فهو وضح، قال له ان في الامام ايضا قاعد يوضح له، بوضح له عن طريقه انما، يعني هذه تسال عنهم انا انما اقصد مو هؤلاء، اقصد غيرهم، عن نحو القضيه الخارجيه. الاشكال هيك الشيخ يقول خلاف الظاهر، قضايا الخارجيه نقدر نحصل منها قاعده عامه، واغلب المسائل هي هالشكل، سائل يسال والامام يعطي قاعده يقول القاعده كلها. فإذا إلى هنا، إلى هنا الرواية الشريفة يمكن أن نستفيد منها أنه إذا واحد حكم بالحق يمكن أن يأخذ مال، لكن بشرط طبعا سيأتي إن شاء الله أفضل، ليش نستعجل إحنا. وفصل في المختلف العلامة، إن شاء الله تفصيل العلامة بتفصيل آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله. Thank you.